الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول العلماء إن سعادة العبد تحصل له بأمرين اثنين: إخلاص العبادة لله جل في علاه، والإحسان إلى خلقه. سعادة العبد في الدارين تحصل بهذين الأمرين: الإخلاص لله، وذلك بالتقرب إليه بأنواع العبادات والطاعات، وهذا قد يتنافس فيه المتنافسون، وقد يتخذه البعض هو الأصل، وهو الأصل حقيقة، لكن ربما يتغافل كثير منا أو تقع الغفلة لكثير منا في الشق الثاني، ألا وهو الإحسان إلى الخلق. فهذا سبيل وطريق من الطرق المؤدية إلى رضا رب العالمين ونيل جناته، ونيل جناته سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. الحديث سيكون حول موضوع صنع المعروف للعباد وإسداء الخير لهم والإحسان إليهم. هذا الشق الثاني قل من ينتبه إليه، قضية أن الإنسان يحسن إلى غيره من ألوان وأنواع الإحسان، فقد يكون الإحسان ماديا كالنفقات والزكوات والصدقات، وقد يكون الإحسان جاها كأن تتوسط لغيرك في خير أو تعينه على أمر. فهذا الصنيع مما يحبه الله جل في علاه، وربما قد يتبوأ العبد به الدرجات العلا وينال به الفردوس الأعلى عند الله تبارك وتعالى. إنك الدراسة شيخ خير لأخوك المسلم، تسخر ليه؟ ها؟ جيب معك هذه هي الأولى. هذا الصنيع يحبه الله تبارك وتعالى ورتب عليه أجورا وثمرات ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا قلت هذا الجانب يغفل عنه الكثيرون، تجد الإنسان يحافظ على الصف الأول، يحج، يعتمر، يفعل أشياء، لكن إذا جاي يشوف تلقى عباداته قاصرة، رجع الخير تعالى، رجع لنفسه هو، ويغفل عن هذا الأمر بأي دعوة من الدعاوى. تيقول لك الوقت صعاب، تيقول لك اللي بغى يدير الخير يديرو في راسو، تيقول لك الزمان اش ما بقى ما عمل، الى غير ذلك من اش من الاعتذارات ومن الدعاوى. لديننا يأمرنا ويحثنا على ان لا ننسى هذا الجانب، بل قد يحرم الانسان من الخير ان منع معروفه واحسانه لعباد الله. جاءت النصوص الكثيرة في هذه المعنى التي تأمر بالإحسان إلى الخلق والمشي في حوائجهم وقضاء مآربهم. وما أجمل عباد الله، وما أجمل عباد الله أن يعيش الإنسان للآخرين، ما يكونش تعيشاش غير نفسه، نفسي نفسي. اش معنى نفسه؟ تصلي، تقرا القران، هذه طاعات عظيمه، إيه تعتاق فيه طاعات زوينه وجميله وفي اخر، لكن خيرها يعود اليك انت، لكن ماذا قدمت لعباد الله؟ وهذا الجانب لا يوفق إليه إلا من اصطفاه الله واختاره. هذا الجانب تاع خدمة الناس، لا يوفق إليه إلا من اصطفاه الله واختاره ورزق رحمة. ورزق الله الرحمة في القلب تاعه باش تمشي وتقضي واحد الحاجة، هو مش قضى حاجته وانت مسخر الوقت تاعك وديالك وسيارتك باش اش تقضي انت الفلان غرض تاعه واش يكون هو كاع. لا لله، ما أجمل هذا الجانب. لذلك الإنسان اللي تيموت إما تيكون عايش الراسو مات الله إني صافي تطواش تتكمل كي تنقولوا إحنا إذاعته تطوى صحيفته مات فلان لأنه كان عايش الراسو. تقول لك أنا إيش تقريبا مورا العشاء بنص ساعة تلقاني نعست الصباح كذا. علاش؟ أنا عايش نفسك ربما ما عندكش اللي يقول لك ولا تقول لي ولا ارتباطات ولا إلى غير ذلك. وكاين واحد لا تلقاه يجري في مصالح الناس بل ربما نعته الناس بالأخرق. أش معنى أخرق؟ حمق تخلي ديال وتجري أش ديال الناس. لا لا لا، هذا توفيق واصطفاء من الله تبارك وتعالى، توفيق واصطفاء من الله. ونحن في هذا الزمان نحتاج إلى هذا الأمر، أنه أش الناس يمشيوا في حوائج الناس ما يكونش تعرسوا. وذلك من تيموت هذا النوع اش تيقولوا؟ تيقول مسكين الله يرحمه كان تاع الناس، كان تاع الناس. وهذا شرف، وهذا شرف كما قلت لا يناله إلا المصطفون الأخيار. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف فعل الخيرات. وقد جاءت النصوص الكثيرة في القرآن وفي السنة لتتحتنا على ياش على فعل الخير وإسداؤه للناس. وحيد ديك مالي وبدأ بالميم ترتاح وهذا زمان إلى غير ذلك. لا، دع عنك هذا. أحيانا قد يجد الإنسان بعض الإشكاليات في صنع المعروف وفي فعل الخير، هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. لست أنت الأول ولا الآخر الذي ستبتلى في فعل الخيرات. لا، عندك من هذه الأفكار الهدامة ولا كي تنقول إحنا تيقول لك آش حسنا قياح خير من حسناش ملوثة منقياش. شنو هي الحسنة اللي منقياش؟ هي اللي تتكون في مصالح الآخرين. والحسنة اللي منقياش هي اللي تتكوناش تنديرها أنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعض الناس اللي هما منكوسي العقول تيسميوا هذه الأمور بالحسنة اللي هي نقية، وهذاك فعل الخير للآخرين تيسميوا حسناش مسخة ولا منقياش سبحان الله. من النصوص التي تحثنا وتأمرنا إلى إسداء الخير لعباد الله قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا. شوف الله تبارك وتعالى تيناديكم باسماش المؤمنين، تيناديكم بوحداش المحرك وحد الدافع. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. شوف وافعلوا الخيرات، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ترقي اركعوا واسجدوا. الركوع السجدة تستفد انت دير لحيتك مزيان، لكن اش خير تعود لك انت عندك مش تعب بين الحياة كل شيء ولا تقصر طيب. وافعلوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هذا ترقي من الركوع اللي هو تيكون واحد الى السجود اللي هو تيكون سجدتين في الركعة فهو أكثر، إلى عبادة الله فهي أكثر من الركوع والسجود هي أعم وأشمل، إلى فعل الخيرات وفعل الطاعات. وافعلوا الخيرات، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فسباب فعنوان الفلاح كما ذكرت هو جزء الأمور اللي هي الإخلاص في عبادة الله والإحسان إلى الخلق. ويقول الحق جل وعلا أيضا لا خير في كثير من نجواهم، أي ما يتناجون به، أي كلام تيكون من الإنسان لا خير فيه إلا من أمر بصدقة، وهذا استثناء منقطع، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أو إصلاح بين الناس، دحانوتك خلي خدمتك فين غادي؟ أي واحد جوج الناس راهم خاصمين غادي نصالحوا بيناتهم، تيشوف فيه شي واحد اللي هو عصري شي شويه متحضر تيقول هذا حمق. علاش؟ لأن احنا سات عندنا قلت لكم أفكار منها أنه الإنسان تيعيش الراسو وتياش تردد بعض الألفاظ منهاش شاكان بوكس وتيقول لي كل شيء ديو بوكس وسرى الله قد به قد يصلح بينتهم. احنا ما عندناش أو إصلاح بين الناس. وتيقول الله تبارك وتعالى أيضا تيقول فاستبقوا الخيرات وتيقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الخير دائما الإنسان يسارع إليه. فاستبقوا الخيرات. ويحكي ربنا جل جلاله عن أنبيائه في القرآن أيضا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. شوف العلاقة بين الإمامة وبين أشهد الخصال. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وأوحينا إليهم فعل الخيرات. أحد المرأة مثلا بات قداو ولا كداو عطت لشي وليد ولا عطت لشي كدا قضي الغرض قضي الغرض كنت شي إشكال لا علاش تسخرني أنا هو كذا. ولذلك قديما كان العرب يقولون خادم القوم سيدهم. خادم القوم سيدهم. خدمة الناس لا تزيدك إلا شرفا. هذه نصوص من القرآن لتدل على أن الإنسان يحاول يخدم خوته وما يكونش تاع راسه يكون تاع الناس. وكذلك وردت نصوص في السنة تشيد وتنوه بخدمة الناس وصنع المعروف لهم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الناس إلى الله. هذا الحديث عظيم وعظيم جدا بيت كل مسلم في حقه مكرس كل مسلم يقراه وكل مسلم يعلقواش في بابه وكل مسلم يعلقواش في المدارس وتعلق فاش حتى نظهر للعالم أن هذه الأمة الإسلامية ماشي أمهاش أمة الإرهاب أمة لا لا بل هي أمة الخير. من أحب الناس إلى الله يا رسول الله؟ قال أحب الناس إلى الله أحب لترفع ترتفع في درجة المحبة عند الله تبارك وتعالى. أحب الناس إلى الله أكثرهم صلاة حجا عمرة تلاوة للقرآن. لكن قلت لك هذا تيب خليك انت. أحب الناس إلى الله اسمع اسمع أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله. وأحب الأعمال إلى الله صيام الاثنين والخميس. لا ثلاث أيام كل شهر. لا كاين الحمد لله هذا الاستيقاظ وكاين هذا وكاين هذا كي تنقولوا هذا الصحوة في العبادات. ولكن أين خدمة الناس؟ أين خدمة الناس؟ تلقى الإنسان تيشوفو تيتقطع قدامه ولا يحرك ساكنا وعنده هو في جيبه عنده كذا بإمكانه يساعد وبإمكانه يعاون وبإمكانه يتدخل وبإمكانه يشفع ولا على باله هو. لماذا؟ أحب الأعمال إلى الله. اسمع سرور تدخله على مسلم سرور تدخله على مسلم سرور. كما كان هذا السرور كما كان شوف اش خصو شوف مناش تيشكي شوف اش اللي مغيره فسارع إلى إزالته وإدخال السرور عليه. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم فتقضي عنه دينا أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا. صلى الله عليه قال ولا أن أمشي في حاجة أخي لي ولا أن أمشي هو صلى الله عليه وسلم هو ولا أن أمشي في حاجة أخي لي خير من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. هذا صلى الله عليه وسلم قال لك إلا قضيت غير واحد الحاجة أخويا المسلم خير لي من اعتكفتاش في المسجد اللي هو المسجد الحرام اللي هو مسجد المدينة للصلاة فيه بكذا والمكث فيه بكذا إلى غير ذلك من الأمور. يعني إنسان تيجني فيه خيرات ورغم ذلك حاجة وحدة تمشي لأخوك المسلم فخير لك من ذلك كله. قاعد في المسجد هذا الصف الأول وهو يلا بحرط لك يلا وصلني مثلا غادي مثلا لدار الدو ولا غادي مثلا لهنا ولا غادي الله يرحمه غادي يوصلني راه ما لقيتش اللي يوصلني ولا مرته مريضه متدارك ولا كذا لا راه بيفوت الاذان. سبحان الله كيفاش بيفوت الاذان؟ أتترك هذا الخير؟ ولكن هذا كي قلت لك ناتج على أفكار، وبعض المرة تكون أشت البيسات تجيب لي يقول لك والصلاة هي الأولى، بل هذا هو الأول، بل هذا هو الأول، أنك تمشي في قضاء حوائج الناس ثم بعد ذلك تؤدي العبادة، لأن العبادة أختاج موسع، ولك أجر الجماعة ولك أجر الصف الأول، وتحوز أجر خدمة العباد وإسداء الخير له. ولا أن أمشي في حاجة أخي لي خير من أن أعتكف في هذا المسجد أو في المسجد شهرا. وخير من ترجم هذا الكلام هو نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمع، أمنا عائشة سئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا؟ واش كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حاطمه الناس. بعدما حاطمه الناس، اش معنى هذا الكلام؟ قالت اي، او قال الشارح اي لكثرة حوائجهم. كان تيجي الواحد عند النبي صلى الله عليه وسلم ويشد ليه بيديه ويتم غادي بيه تيقضى ليه حاجته. بل حتى المرأة الخرقاء ديك اللي ما عندها كاع عقل تيعطي النبي صلى الله عليه وسلم الخاطر حتى تيقضي ليها الحوائج تاعها. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. اش خلينا احنا ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الانسان اش كثروا عليا من هذا الانسان في واحد لاش في واحد الوظيفه، وربما اش تيجيوه الناس بحكم طيبوبته ولا كذا، واحد النهار تيقول لك كثر عليا بنادم. اياك احمد الله، احمد الله، هذا توفيق واصطفاء لك، حرم منه الكثيرون. ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. احمد الله جعلكاش مفتاح للخير تدخل من هنا وتقول لي ورقوا كذا الى غير ذلك. ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. اسمع، فطوبى هنيئا ثم هنيئا. هذا مبشر بطيب العيش في الدنيا والآخرة. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فطوبى هنيئا لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. واسمع، رعاني الله وإياك، لا تحقرن من المعروف شيئا. لا قاعش درت لي ما درت لي والو، والإنسان ربما يستهين ولا قاع مشيت اش بغيت ندير. إياك، لا تحقرن من المعروف شيئا، فرب خدمة سهلة بسيطة ليست عندك بذاك قد تدخلك الجنة. خير واحد، خير واحد قال لك يلا معايا ولا كذا ولا بغيت نفس عليه ولا الى غير ذلك من الامور، فيهاش في خدمه للاخرين. تيبان لك انت والو، ما فيها والو، تقول لي واه يسير بوحدك، واه يسير قضي الغرض، سهل هذاك الشيء، وهو يحتاج. تمشي مع رب هذه الخدمه قد تدخلك الجنه. لا تحقرن من المعروف شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ان تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم المثال اللي أعطى، أنت خدام تتسقي، أعطى مثال ذاك الشيء اللي كان سيد تتشرب، واحد وقف عليك بتشرب وتعطيه الكاس، خير هذا العمل ربما قد يدخلك الجنة، قد يدخلك الجنة وما أدراك. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. جاء واحد درتي أكوا بالك بيصلي وانت تحزله، خير لا تحقرن من هذا المعروف شيئا. ها، ولا مثلا درتي أكوا جاء مثلا هو اسمي درتي أكوا انت تبتسم في وجهه معروف، لا تحقرن من هذا لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. تتمة الحديث: ولو أن تكلم إلى أخيك ووجهك إليه منبسط. هذا أيضا معروف، هذا أيضا من المعروف، قد يدخلك الله به الجنة. إذن فلا تحتقرن من المعروف رحمني الله وإياك شيئا. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إليك عباد الله، أو إليكم عباد الله، بعض النماذج التي وردت في القرآن، ليست من ناس عاديين، بل هم من خيرة الناس، بل هم خير الناس. قد نعطي نماذج من خدمة الناس، من خدمتهم لمن هم أقل رتبة ودرجة. خدمة الأنبياء، الأنبياء هم صناع المعروف، الأنبياء هم صناع المعروف. تقول الله تبارك وتعالى على سيدنا موسى لما خرج وورد ماء مدين، أتعلمون من هو موسى عليه الصلاة والسلام؟ إنه نبي من أنبياء الله ورسول وكليم الله، وكليم الله رتبة عالية، هو رتبته عالية، وهو من أولي العزم، ورغم ذلك يخرج خائفا مطاردا، فيأتي مكانا ليس له به علم، لا يعرف فيه أحدا، فيرى ناسا يسقون، ويرى امرأتين تذودان، يعني تتصداش دوك الغنم تاعهم بيس قوتهم، ولكن لعلة ما اجتنب القوم. فواحد في بلاصتو أنا ولا أي واحد بيقولوا الإنسان جاي مرات وقبض طوالة وخاف، فخرج منها خائفا يترقب، ومتبوع من جنود فرعون ولا يدري كل هذه الأمور، قد يعتذر بها الإنسان كما احنا، لا لا شو بنديه إلا ما تليت ما كاش بنديه مرته مثلا وباب نشي السبيطار، ولا شي واحد في ولاده مثلا طاح تكسر ليه رجليه ولا كذا، لا ما نديش ولا ما تليه ولا. فتجد مثل هذه الافتراضات اللي هي في الحقيقة باب من أبواب تلبيس تاع إبليس، تلبس بها الناس. افعل الخير، افعل الخير، اش بغيتي انت يموت لا ما يموت، الموت كل عنده باجله، طيب ولا تركته يلا انا مشيت ومات، فوالله الذي لا اله الا هو انت محاسب، انت محاسب امام من؟ امام الله. ولذلك افتح قوس احذر، وهذا ربما قد ياتينا فاش في مساله خاصه، للتحذير من منع المعروف، التحذير من منع المعروف. قاد داش دير الخير وخليتي بنادم شتيهاش، قاد انت تقدو، قاد انت تاش دير واحد البصمه وخليتي تتمرد، انت مسؤول امام الله. اذا سيدنا موسى قال ما خطبكما، دغيا مشى، ما خطبكما اي ما شانكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. هل علة اللي خرجتنا ها وحنا ما بغيناش نتخلطوا مع الرجال، ابونا شيخ كبير وحدا نتسناو حتى يمشيو هذوك، علاش باش ما نخلطوهمش؟ ماشي عندنا حنا عذر نتخلطوا مع، لا لا لا كل بوحدو، وابونا شيخ كبير. اش قال سيدنا موسى؟ مسكن هادو، لا لا. قال فسقى لهما مباشره، الفاء التي تفيد الفور، صافي خصاش خصو يسدي المعروف. فاسدى لهما المعروف، فسقى لهما، فسقى لهما. هذا نبي الله كريم الله من اولي العزم، ولم يترفع عن هذه الخدمه، وبالفعل هذه الخدمة سيترتب عليها آثار عظيمة ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في ثمرات صنع المعروف. جاب لي الله الخدمة، وجاب لي الله الزوجة، وجاب لي الله إيش السكن، ثلاثة اللي تحلم بهم كل واحد، فاش معروف واحد، فلا تحقرن من المعروف شيئا. أيضا هذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن ودخل ظلما وهو غريب وإلى غير ذلك، وهو الكريم ابن الكريم، مرتبة عالية ولا لا؟ مرتبة عالية. ورغم ذلك كان يحسن لما دخل السجن كان يحسن إلى من معه من المسجونين، ربما بخدمة، ربما بكلام حسن، ربما بإطعام إلى غير ذلك. دابا الإنسان تتصفر معه أنت ولا كذا تيلمس فيك أش داك لين الجانب تيب شي حاجة تقدمها له، ها توصل لما عند دير أي حاجة مثلا في ملك الإنسان في الغربة فتيولي تيترتب عنده هو أش نتيجة أنك من أهل الخير أنك محسن. أش من جبناه؟ قال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. إذن الأنبياء وسخروا أنفسهم لخدمة الناس، ما كانوا يترفعون، ما كانوا يترفعون. وهذا أيضا زكريا الله تبارك وتعالى قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وأصلحنا له زوجه. لماذا يا رب استجبت له؟ هذا تجينا في الثمرة إن شاء الله. لماذا استجبت له ولماذا أصلحت له زوجه؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أول صفة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وبعض أهل العلم قال هذا الضمير إنهم لا يعود على زكريا وزوجه فقط، بل يعود على جميع الأنبياء اللي ذكروا، إسماعيل وإدريس واليسع وأيوب ونوح ولوط. إنهم كان هذا هو ديدنهم وكان هذا هو دأبهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء أو أي بلاد من المسلمين بسوء فأشغل في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها ورخاءها وسيادتها واستقرارها جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم البسه لباس الصحة والعافية. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وبارك اللهم في ولي عهدي المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.